بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه الحلقة الثانية من حلقات قصة وعبر. وقلنا في حلقة الأمس إن القصة في القرآن شخوصها يعني ناطقة متحركة أمامك رغم قدم التاريخ عليها، رغم أنها حدثت من آلاف السنين، ولكنها حية واقعة كأنما نعيش قريبا منها أو معها أو بجوارها. فعندما ترى إنسانا عظيما في كتاب الله عز وجل، شيخ أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى، عندما يذهب إلى هذا الرجل الصالح كي يتعلم منه، تجد على على وجه الخليل مسحة الأدب عندما يتقدم إلى المعلم أو إلى الأستاذ ويقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكأنما تنظر إلى الخضر عليه السلام يرد بوثوق العالم من علمه: انك لن تستطيع معي صبرا. ويعلل لطالب العلم هذا، رغم انه طالب ليس طالبا عاديا، هذا احد كبار عباقرة التاريخ الذين صنعهم الله على عينه. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ تجد ادب الكريم يزداد، لان الانبياء قمة في الأدب الإنساني والأدب مع الله عز وجل والأدب مع عباد الله سبحانه. يقول: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. إذن تأتي تنظر إلى وجه الخضر، كان القصة أمامك شخوص واضحة ناطقة تلمسها، يقول له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. تجد الاثنين وقد ركب السفينة، ويقوم الخضر بأنه يخرق السفينة ويقتلع لوحا من أرضها من قاعها، ويخاف الكريم على مسألة الغرق، ويرى أن هذا ليس من الحكمة أبدا، لأن من الواجب أن أن أن أن هؤلاء أخذونا مجانا، وما أخذوا منا أجرا، وما قدمنا لهم شيئا في مقابل أن يأخذونا معهم. أخرقتها لتغرق أهلها؟ تجد على وجه الكريم مسحة التعجب والاستنكار مع الاستفهام العجيب وعلامة استفهام كبيرة. فيذكره المعلم الكبير بما قطعه على نفسه وبما قال له في البداية: إنك لن تستطيع معي صبرا. يثبت موسى قضية التعليم مرة أخرى، ويتودد إلى الشيخ الكبير ويعده ألا يسأل، ويرى قضية القتل، ترى جماعة من الصبيان يلعبون والخضر ينادي على أحدهم فيقتلع رأسه، وترى كأنهما القتل حادث أمامك. وبعدين تجد الكريم في قمة الاعتراض: أقتلت نفسا زكية، أو في قراءة زاكية بغير نفس؟ معقول هذا الكلام؟ فتشتد لهجة الأستاذ: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا يقطع موسى وعدا مع الأستاذ: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. تجد الخضر وهو يريد ويأمر موسى أن يعينه في اعتدال الجدار المائل، ويتعجب الكريم ويقول: هؤلاء قوم بخلاء، ما أكرمونا، ورغم ذلك تقيم لهم جدارا؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. وتأخذ العبرة الكبيرة أن رجلا أو إنسانا خالف إنسانا في أمور ثلاثة، وأنت أيها المسلم الكريم في هذا الشهر الكريم ولك معلم تتوقف عنده، وأنت أيها المسلمة الفاضلة، بشر خالف بشرا في أمور ثلاثة، فما كانت النتيجة؟ قال هذا فراق بيني وبينك، ألا يخاف الواحد منا أنه إن خالف رب العباد، ونحن نخالف رب العباد مئات المرات وألاف المرات في حياتنا، ألا نخاف أن يقال لنا هذا فراق بيني وبينك، ويغلق باب الباب يجب أن يفتحه الإنسان دائما، وهو باب التوبة والأوبة والعودة إلى رب العباد عز وجل في هذا الشهر الكريم. فرصة طيبة أن أرجع من الباب، باب الهداية، ولا أخرج منه. أن أدخل إلى باب التقوى ولا أخرج منه. أن أدخل إلى باب الاستغفار ولا أخرج منه. أن أدخل إلى باب الرضا ولا أخرج منه. عندئذ قال له هذا فراق بيني وبينك. فتجد القصة القرآنية بهذا المنطق، تجد إنسانة عظيمة لها سورة باسمها كاملة في كتاب الله عز وجل، مريم أم المسيح عليه السلام، تجدها يعني الصورة واضحة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتجد هذه صورة إنسانة، بنت يعني عذراء بتول، تقية نقية، أصلا في محرابها تحمل دون سبحان الله بمعجزة عجيبة. فتتصور كيف يكون موقف بني إسرائيل وهم أهل إشاعات وأهل فوضى، ماذا سوف يقولون لها؟ كيف يتهمونها؟ كيف ترد هذه التهمة عن نفسها؟ وعندئذ تسمع هذا الصوت الطفولي الملائكي البريء، سيدنا عيسى عندما يرد على هؤلاء، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تجدها وتشير بإصبعها وبيدها إلى رضيعها الذي ولدته منذ ساعات، فأشارت إليه، وتجد معشر بني إسرائيل وهم يتعجبون كيف نكذب من كان في المهد صبية. وتجد هذا الطفل المولود لساعات بمعجزة إلهية ينطق ويحقق العبودية له منه لله عز وجل من أول لحظة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي الآيات. عندئذ تسمع هذا الحوار وهذا النقاش، ترى القصة القرآنية بهذا المنطق. ترى عندما ولدت مريم ويعني يختصم شيوخ بني إسرائيل من يكفلها، وقد مات أبوها وأمها حامل بها، فيعني من يكفلها؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ترى سيدنا زكريا وهو تقع عليه القرعة ويقع السهم، أنه هو الذي وهو زوج خالتها، أنه هو الذي يتولى أمر مريم. كفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. شبت مريم عن الطوق، تفهم هذا من سياق النص، وتجدها عابدة لله عز وجل. يدخل عليها زوج خالتها زكريا عليه السلام، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. يا مريم أن لك هذا؟ تجد لسانا الواثقة من فضل ربها وكرمه، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندما تتنقل في عضابير التاريخ وصفحات التاريخ وتتدبر في آيات الله، وتجد رجلا عظيما كسليمان عليه السلام ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما يتفقد الطير ولا يجد الهدهد، ويأتيه الهدهد ليكلمه وليحدثه، ولا يفهم الناس ماذا يقول الهدهد، لكن الله سبحانه وتعالى علم داود وسليمان منطق الطير، وكان يذكر نعمة الله عليه بذلك، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. وتجد الهدهد يعطي درسا ويلقن درسا لنا في العقيدة والتوحيد، عندما رأى بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن درس في العقيدة تسمعه من الهدهد وهو يتحدث أمام سليمان ويعرض القضية، وتجده يحمل رسالة سليمان كسفير من بيت المقدس إلى صنعاء اليمن، ويلقي هناك عند سبأ يعني سبحان الله الرسالة إلى بلقيس، وتجد الجن وهو يشكل عرش بلقيس ويعيد صياغته ويعيد يعني المنظر العجيب، وتجد بلقيس وهي تدخل، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قيل إنه صرح ممرد من قوارير. في الآخر تجدها وهي تعلن إذعانها وإيمانها، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تجد قوما كقوم صالح وهم يتعقبون الناقة التي حذرهم نبي الله صالح من إيذائها، فإذا بالشقي الذي يعني تعاطف عقر سكر، وهذا معلم بهؤلاء الذين يدمنون على ما حرم الله عز وجل. عسى رمضان أن يكون موقفا يعني حاسما له أن ينتهي عما يعني أن يتعاطى ما لا يحبه الله عز وجل من مسكرات، من مخدرات، من مفترات، من سجائر، من شيشة، من هذه الأمور الأرجيلة، ولا مش عارف هذه الأمور التي انتشرت بين يعني المجتمع المسلم، وهي حرام لأن فيها الضرر والضرار. هكذا يستفيد الإنسان من القصة القرآنية، فتجد أن يعني هذا الذي تعاطى فعقر، قام فعقر الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تجد سبحان الله العظيم اللي يعني جؤار ودعاء والتجاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، والتقمه الحوت وهو مليم، فأول ما دخل في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه رب العباد. تجد أن سيدنا يونس يطرح الحوت على شاطئ البحر، وأنبت الله عليه سبحانه وتعالى شجرة من يقطين وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. تجد هذا القصص واضح، تجد قصة أصحاب الأخدود، تجد قصة أصحاب الإخوة الثلاثة في سورة نون، أصحاب الجنتين التي يعني التي أرادوا منع الفقراء من الأكل منها. تذهب إلى سورة الكهف وتراهم وقد دخلوا إلى الكهف الصغير، ويعني ودعوا رب العباد سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة سبحان الله. فتجد كل هذا القصص القرآني شخوصا واضحة ناطقة. وإن شاء الله من الحلقة القادمة سوف نبدأ بحول الله وقوته في توضيح مع القصة العبر التي نأخذها منها. جعلنا الله إياكم من المتدبرين لكلام الله عز وجل، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.